لكن لا يجوز أن يصاحب ذلك محبتهم وموالاتهم. قلت طفت طواف العمرة وبعد الطواف شعرت بالتعب والإرهاق وخرجت قبل السعي من البيت ثم رجعت بعد فترة، هل يؤثر ذلك؟ نقول لا يؤثر إن شاء الله، لكنك تركت الفضيلة، فإن السنة الموالاة بين الطواف والسعي، فإذا كنت لهذا العذر فلا شيء فيه إن شاء الله. قل لي أخ جاء للحج وكان في نيته التمتع بالحج ولكنه تأخر يوم التروية في الطريق فوصل متأخرا فقلب حجه إلى قران، وبعد طواف الإفاضة نحر الهدي، هل عليه شيء في ذلك؟ نقول لا، لا شيء عليه، وعمله صحيح إن شاء الله. ماذا نفعل مع النساء اللاتي لا يلبسن الجلباب الشرعي؟ واجب على كل مسلم ومسلمة أن يطاع لأوامر الشارع. الله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فخاطب الرجال وخاطب النساء. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخره. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدنين. يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بأمرهن، يحفظونهن عن أن يعتدى عليهن أو يبتذلن. فالرجل قائم على المرأة على صيانتها وحفظها من الفساد والإفساد وما يصلحها في معاشها. فكما أنه مطالب بالإنفاق بالسكنى بالكسوة أيضا هو مطالب بالمحافظة عليها، ولهذا لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، ولا يخلو بها أجنبي إلا ومعها محرم، هذا كله صيانة لها عن الفساد. فلا يترك الإنسان نساءه كما يريدنا لأنهن ناقصات عقل ودين، والشارع لم يجعل للمرأة أن تعقد على نفسها عقد النساء وهو يخصها، ولم يجعل لها الحق في الطلاق وهو يخصها. ما السبب في هذا؟ ضعفها. والذي شرع هذا التشريع ليس فلان ولا علان، الذي شرعه هو الذي خلقها وصنعها ويعرف تكوينها، يعرف طبيعة المرأة ويعرف طبيعة الرجل لأنه خلقهم وجعل هذه الأحكام بيد الرجال لا بيد النساء. واجب على الرجال أن يقوموا بمسؤولياتهم تجاه النساء، لا تترك الأمور حسب ما يروج له أهل الموضة من أن المرأة لابد أن تأخذ مكانها الطبيعي. مكانها الطبيعي أهلا وسهلا، لكن ما هو؟ هو الذي جعله الله لها وليس الذي جعله الغربيون لها. الغربيون قالوا ليس للأب ولا للزوج ولا للأخ حق الاعتراض على المرأة، أن تصاحب من شاءت وتعيش مع من شاءت وتنام مع من شاءت. واللي يقولون الذي يخالف هذا هذا يخالف طبيعة المرأة. فهؤلاء الملاحدة الذين نرى رائحهم تفوح بين حين وآخر لا بد أن يوقفوا عند حدهم بإسهام النساء وتربيتهن على أخلاق الإسلام والمحافظة على العفة والبعد عن مواطن الشبه والريب. ما معنى قولهم نخشى أن تصيبنا دائرة؟ دائرة بمعنى اختلال الموازين أو مصيبة أو تغير أمرك، أي تغير أمر الإسلام ويتحول إلى ضعيف وينهار هذا الدين الذي جاء به يقولون محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، وتكون الغلبة لليهود فيصير اليهود هم الأقوياء نريد أن نكون معهم. هذا معنى قولهم ذلك. يقول ما معنى جهد أيمانهم؟ يعني بالغ ما يجدون ما يستطيعون من الأيمان، يأتون بكل ما يستطيعون من الجهد في إقناع من كان معهم. يقول طالب في الجامعة في الشريعة ويريد العلم ويحضر بعض الدروس في الحرم لكنه يجد معارضة مع الدوام، هل يترك الجامعة ويتفرغ في طلب العلم على أيدي العلماء؟ نقول لا، الذين يدرس عندهم في الجامعة هم علماء إن شاء الله، ويحرص على أن يكون جدوله صباحي إذا كان يريد أن يحضر الدروس المسائية، وإذا كان عنده فراغ في الصباح فهناك دروس بعد الفجر وهناك دروس بعد العصر في الحرم، فيستطيع الإنسان الذي عنده حرص ورغبة أن يوفق بين هذه الأمور. والرجل احتلم وهو نائم فلما صحى من النوم غسل أثر الاحتلام، فهل عليه شيء أو يغتسل؟ نقول نعم عليه شيء، عليه أن يغتسل، يغتسل جميع بدنه لأن كل شعرة تحتها جنابة، فلا بد من الغسل كاملا للبدن، لا بد أن يستنجي ولا بد أن يتوضأ ولا إذا أراد أن يصلي ولا بد أن يغسل جميع بدنه من شعر رأسه إلى بطون قدميه، لا بد أن يتمضمض ويستنشق. دخلت الحرم قبل صلاة المغرب بعشر دقائق فهل لي أن أصلي تحية المسجد؟ نقول نعم، إذا دخل الإنسان للحرم ولو كان وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، بقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. حكم تعليق صورة الكعبة مع صور المطوفين وصورة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المساجد، هل يجوز هذا أم لا؟ أما إذا كان في صور فيها ذوات أرواح صور عدميين فلا يجوز، أما صورة مجسم الكعبة أو صورة الكعبة من دون وجود صور واضحة للبشر أو صورة المسجد النبوي ونحو ذلك فلا بأس بهذا. وأما اعتقاد بعض الناس بأن صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعني شيئا فليس لها أي أثر، وكذلك صورة الكعبة فليس لها أي تأثير. وهذه الأمور غالبا ما يلجأ إليها الجهلة. بعد أداء العمرة شك أنه لم يطف إلا ستة أشواط، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليه، لأن الشك المعتبر هو إذا كان الإنسان في أثناء العبادة، وأما بعد أن انتهى منها فلا يلتفت بالشك. هي خالة مريضة ولا تستطيع الحركة، هل لي أن أعتمر عنها؟ نقول نعم، تكون كانت يمكن استئذانها فتستأذنها، إذا كان وعيها معها فتستأذنها لأجل أن تنوي هي العبادة. امرأة حرمت من الميقات ولكن بدون شعور، ثم تنزع جزءا بسيطا من ايش؟ ظفر اليد. من ظفر اليد، ما حكم العمرة؟ العمرة صحيحة ان شاء الله ما فيها شيء، لو تنزع ثيابها كلها اذا كانت ليست عند رجال، ليست عند احد، اذا دخلت الغرفة وخلعت ملابسها كلها وغيرتها ثانية ما فيها شيء، انما الممنوع منه المرأة هو ان تغطي وجهها او تلبس القفازين اذا كانت خالية، يعني لا تغطي المرأة وجهها إذا كانت ليست عند الرجال الأجانب، وكذلك ليس لها أن تلبس القفازين لكن لها أن تغطي يديها بعباءتها أو ردائها. فهل يجوز الطواف إهداء للأموات من أب أو أخ أو ابن وغير ذلك؟ هذا أجبنا عنه قبل قليل وقلنا إنه ما ورد إهداء ثواب الطواف، وإنما ورد إهداء العمرة أو الحج. تقليم الأظافر من محظورات الإحرام، إذا أن الإنسان أحرم فإنه ليس له أن يأخذ شيئا من أظافره ولا من شعره ولا يمس طيبا، وإذا كان رجلا فليس له أن يلبس مخيطا ولا أن يغطي رأسه، هذه من محظورات الإحرام إلى أن ينتهي من نسكه من حج أو عمرة. في هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.